الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وسعوا الشمس ولا ترجوا ضحاها وسعوا الشمس ولا ترجوا ضحاها وابتسام كالثريا في سماها ويد كالغيث تندى رحمة همها إسعاف راج ومناها يا وقضى غريبا كأجداده الغرباء مظلوما كأجداده المظلومين الذين تشتتت قبورهم ومدافنهم قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمراء لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات وقبر بتوس يا لها من مصيبة وقبر بتوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات ولي دهر رماني بالرزايا بكل غالي. هذه صاحبة المصيبة صاحبة العزاء، وهذا ولد من أولادها أيضا، فقيدنا الغالي ولد من أولادها، تنعى عليه كما تنعى على أولادها، تنعى عليه أنه مات مظلوما سجينا. دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما اشوف ساعة من الدهر مرتاح، بالي واعظم علي لا نعى يا الناعي على ويلي. دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما أشوف ساعة من الدهر مرتاح وعظم علي لا نعايا الناعي، ومصيبته ابكي على اولادي ذبايح يا معاه، وانا نصبت الحزن لهم وسط لقب، ونسيت ضلع اللي بصير الباب، كل المصايب هوناتها مصيب، ابكي على اولادي قطعوا بالسيف والسيف، وابكي على ابوهم قتيل اللي بنمل، لو تسألوني يا خلاق يا هول أعظم، لو تسألوني يا خلاق يا هول أعظم مصايبنا علينا مصيب، أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من العلماء الذين يخشون الله واتصفوا بخشية الله اتصافا ظاهرا، سيدنا الفقيد الغالي الإمام الخوئي قدس الله نفسه الزكية حديثنا عن شخصية الإمام الخوئي قدس الله سره في نقطتين. النقطة الأولى في حياته ومسيرته التاريخية، والنقطة الثانية في أبرز صفاته العلمية والكمالية. أما كلامنا حول النقطة الأولى وهي سيرته التاريخية، فقد ولد الإمام الخوئي قدس الله نفسه في النصف من شهر رجب سنة 1317 للهجرة في مدينة خوي بأذربيجان في الحدود بين إيران وتركيا. انتقل إلى النجف الأشرف وعمره 13 سنة. تميزت طفولته بالنبوغ المبكر، عرف منذ نعومة أظفاره ومنذ طفولته بنبوغه وعبقريته. يحدثنا صهره زوج ابنته الحج المرحوم السيد نصر الله المستنبط رحمه الله، الذي توفي مسموما من قبل النظام العراقي. صهره السيد المستنبط كان من العلماء المجتهدين، وكان السيد يأمل فيه كما يأمل في غيره من تلامذته الكبار الوصول إلى منصب المرجعية. ولما رأى النظام أن هذا السيد، أي السيد المستنبط، كان يمتلك شعبية كبيرة في صفوف أبناء العراق، وكان له مكانة في نفوس أهل الحوزة، قضى عليه بالسم. وكما نقل الكلام ابن السيد الأخ العلامة سيد محمد تقي الخوئي حفظه الله وحرسه، أنه أعطي إبرة مسمومة. على أي حال، يحدثنا السيد نصر الله المستنبط عن طفولة سيدنا الخوئي. يقول: كان في طفولته معروفا بالنباهة والعبقرية، وكان منذ طفولته مشتغلا بالعلم والمعرفة، حتى أن أباه السيد علي أكبر الموسوي كان يوزع المسؤولية عليه وعلى إخوانه، كل يوم واحد من الإخوة هو المسؤول عن شراء الخبز، عن شراء حاجيات البيت، كل يوم على واحد من الإخوة. اليوم الذي يكون على السيد الخوئي بأن يشتري الحاجيات للبيت، يخرج إلى السوق ويرجع وهو لم يشتري شيئا، فيسأله أبوه أو إخوته لماذا، فينسى أنه لماذا ذهب. طول الطريق هو يفكر في دروسه والمعارف التي يتلقاها، وإذا رجع يفكر في دروسه ومعارفه التي يتلقاها. كان دائما مشغول التفكير بالعلم والمعرفة، حتى قال أبوه: دعوه لدروسه ولا تحملوه مسؤولية أخرى. الإمام الخوئي منذ أن كان عمره 13 سنة اشتغل بالدراسة، فدرس المقدمات والسطوح، المقصود بالمقدمات النحو والصرف والبلاغة، يعني علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع والمنطق والإلمام ببعض اللغة والأدب. درس المقدمات والسطوح، والمقصود بالسطوح كتب الفقه والأصول والفلسفة وعلم الكلام. درس المقدمات والسطوح في 6 سنوات. لما تجاوز المقدمات والسطوح حضر مرحلة البحث الخارج، فابتدأ في الحضور على يد آية الله الشيخ مهدي المازندراني وعلى شيخ الشريعة الإصفهاني، ثم حضر عند آغا ضياء الدين العراقي وهو من العلماء المحققين المعروفين في زمانه، ثم حضر عند الشيخ الإصفهاني وهو أيضا من المحققين، ثم حضر عند المحقق الميرزا النائيني وهو أيضا من المحققين المعروفين. مدة حضوره في البحث الخارج 14 سنة. حضر البحث الخارج في مدة 14 سنة تضم إلى مدة دراسته للمقدمات والسطوح وهي 6 سنوات، تكون مدة دراسته قدس الله نفسه 20 سنة. السيد قدس الله نفسه يقول عن نفسه أنه استفاد من عدة أساتذة. الأستاذ الأول الشيخ الإصفهاني، شيخ محمد حسين الإصفهاني، يذكر السيد المستنبط رحمه الله، سيد نصر الله المستنبط، يقول بحث الشيخ العراقي، ذاك الوقت كان في تنافس علمي بين مدرسين 3، الشيخ العراقي والشيخ النائيني والشيخ الإصفهاني. الشيخ العراقي يحضر بحثه المئات من الناس، ومحقق النائني أيضا يحضر بحثه العشرات، بينما بحث الشيخ الإصفهاني يحضره جماعة قليلة. وكان عنده بحث خاص لتلميذين عظيمين، وهما السيد الخوئي والسيد الميلاني الذي كان مرجعا معروفا في خراسان. يقول السيد المستنبط: أنا ذلك الوقت كنت أحضر عند الشيخ العراقي، فأتيت إلى الشيخ الإصفهاني وسألته، قلت: شيخنا، لماذا بحثك قليل الجماعة، يحضر عندك 7-8، ليش؟ ولماذا تقتصر على شخصين السيد الخوئي والسيد الميلاني، بينما المحقق العراقي عنده مئات من الطلبة والشيخ النائني عنده 10 من الطلبة وأنت بحثك قليل الجماعة؟ قال: إن عندي شخصين يعدلان 1000 من الطلبة. أنا لا أحتاج إلى 1000 من الطلبة، لا أحتاج إلى 100 من الطلبة، إن عندي شخصين إذا ربيتهما وتعبت عليهما يعدلان 1000 مؤلفة من الطلبة، وهما السيد الميلاني والسيد أبو القاسم الخوئي. وحضر بحث الشيخ النائيني في الأصول وفي الفقه. يقول هو عن نفسه السيد الخوئي: كان الشيخ النائيني ينتهي من البحث وأبدأ أنا أقرر البحث من جديد على بقية الطلاب الذين لم يستوعبوا آراء الشيخ ونظرياته. الشيخ النائيني ك كان مجددا في علم الأصول وكان مبتكرا في علم الأصول، فكانت له نظريات بالنسبة لكثير من الأذهان تعتبر مغلقة وغير واضحة. بمجرد أن ينتهي أستاذه من البحث، وذلك الوقت ما في مسجلات ولا في شيء، بمجرد أن ينتهي أستاذه من البحث يبدأ يقرر البحث من أوله إلى آخره اعتمادا على ذاكرته وحافظته وقوة استيعابه للمطالب العلمية. والآن تتوهي مستمع للدرس لكن ملم بجميع نقاطه وتفاصيله. ينقل عن الشيخ ميرزا هاشم الآملي، ميرزا هاشم الآملي الآن من العلماء الكبار المعروفين في قم المقدسة ومن أقطاب البحث الخارج. ميرزا هاشم الآملي موجود في قم، ما زال حيا وإن كان كبير السن. ميرزا هاشم الآملي كان من تلامذة آغا ضياء العراقي ومن مقرري بحثه، حضر عدة أيام عند المحقق النائيني وترك بحث المحقق النائيني. قيل له لماذا لا تحضر بحث المحقق النائيني وتستفيد من بحوثه ودروسه؟ قال إن هناك أسودا تمنعنا عن المناقشة. من هم الأسود الذين يمنعك وجودهم من المناقشة؟ قال الشيخ حسين الحلي رحمه الله، وهذا كان من العلماء الكبار، آية الله الشيخ حسين الحلي كان زميلا للسيد الحكيم توفي رحمه الله، والثاني السيد أبو القاسم الخوئي. مع أنه في ذلك الوقت كان شابا إلا أنه كان في بحث الشيخ النائيني يعد أسدا، بحيث كان وجوده وشخصيته العلمية تثير الهيبة والرعب في قلوب الآخرين من الطلبة. وقرر بحث أستاذه الشيخ النائيني وهو صغير السن، وطبعت تقريراته قبل موت الشيخ النائيني بسبع سنين. وكان ذلك الوقت الشيخ النائيني عند تلامذة كبار سن، سيد محمود الشاهرودي، شيخ محمد علي الكاظمي، أمثال هؤلاء، سيد جمال الهاشمي، تلامذة كبار كانوا عنده. مع ذلك هذا الشاب كان يطمئن له الشيخ النائيني لفهمه وذكائه وقوة استيعابه، أذن له في أن يطبع تقريراته وكتب له تقريبا يدل على عظمته وعلى شخصيته العلمية. السيد الخوئي حضر 14 سنة في البحث الخارج، وفي عام 1350 للهجرة، أي كان عمره الشريف 33 سنة، بدأ يطرح نظرياته. عمره 33 سنة وصل إلى مرتبة الاجتهاد المسلم، وبدأ يطرح نظرياته وآرائه من خلال بحوثه، بدأ يباحث. يقول عن نفسه: باحثت 6 دورات في الأصول، علم الأصول باحث 6 دورات، يعني 6 مرات يباحث في علم الأصول. وطبعا الدورة قد تستغرق لها 6 سنوات 7 سنوات. باحث 6 دورات للأصول، وبدأت في 7، إلا أنني لما وصلت إلى 7 اشتغلت بمهام المرجعية فمنعتني مهام المرجعية عن مواصلة البحث فتركت. ست مرات يباحث دورة أصول، وفي كل مرة يخرج عشرات من الفقهاء والمجتهدين. وأما في الفقه يقول: باحثت مرتين المكاسب، وباحثت مرتين الطهارة والصلاة، ثم بدأ في أبواب الفقه إلى أن أكمل قبل وفاته رحمه الله دورة فقهية كاملة. ويقول أحد تلامذته وهو الحجة الشيخ مرتضى البروجردي حفظه الله وحرسه: هو أول مرجع يكمل دورة فقهية في البحث. ربما المراجع قد يكملون دورة فقهية في الكتابة، قد يكتب دورة فقهية، لكن هل يباحث دورة فقهية كاملة؟ لا يتيسر له، لأن الدورة الفقهية تحتاج إلى عمر طويل. الدورة الفقهية تحتاج إلى عمر طويل، فإن الفقه علم واسع وغزير وعميق جدا، فبحث الفقه من أوله لآخره، من باب التقليد إلى باب الحدود والديات، بحث الفقه من أوله لآخره يحتاج إلى عمر طويل. ولقد أمد الله سيدنا الخوئي قدس الله نفسه بعمر مديد فوفق لإكمال دورة فقهية، وكلها طبعت. السيد الخوئي طبع له في علم الأصول المحاضرات في علم الأصول، تقرير العلامة الحجة الشيخ محمد إسحاق فياض، وهو من تلامذته الذين يعتمد عليهم اعتمادا كبيرا. وطبع له في الأصول أيضا مباني الاستنباط للعلامة الحجة السيد أبو القاسم الكوكبي حفظه الله، وهو من العلماء المجتهدين الموجودين في قم المقدسة فعلا. وطبع من بحوثه في الفقه دروس في فقه الشيعة للعلامة الحجة السيد مهدي الخلخالي، وهو من العلماء الموجودين في مدينة طهران فعلا. وطبع له في الفقه التنقيح على العروة الوثقى بتقرير تلميذه العلامة الحجة الشيخ ميرزا علي الغروي، وهو ايضا من المجتهدين الذين قربهم السيد تقريبا كبيرا في كتاب التنقيح. قال: واني امل ان يكون في وقت قريب، يعني ميرزا علي الغروي، ان يكون في وقت قريب من العلماء الاعلام والمراجع العظام، وهو موجود في النجف حاليا ميرزا علي الغروي. وكتب عنه ايضا في مجال الفقه كتاب المستند للعلامة الحجة الشيخ مرتضى البروجردي حفظه الله، وهو من تلامذته ومن تقريرات بحوثه المعتمد للعلامة السيد رضا الخلخالي، وهو من السجناء الآن فرج الله عنه. وكتاب مباني العروة الوثقى لولده العلامة السيد محمد تقي الخوئي حفظه الله وحرسه وعظم أجره وأحسن عزائه وأجزل له الصبر وأجزل له المثوبة وألهمه الصبر والسلوان. هذه مسيرة السيد الخوئي التاريخية. النقطة الثانية من حديثنا حول شخصية السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، حول صفاته العلمية. أنا ما أتحدث عن جميع صفاته، أتحدث عن خصوص صفاته العلمية التي ترتبط بعلمه ومعرفته. هناك صفات بارزة في شخصيته. الصفة الأولى حدة ذكائه. سمعت من العلامة الحجة السيد محمود الهاشمي وهو من تلامذته ومن تلامذة السيد الصدر قدس الله نفسه، والسيد محمود الهاشمي موجود الآن فعلا في قم المقدسة يباحث. الأخ الفاضل السيد سعيد الخباز، احنا كنا في النجف، الأخ الفاضل السيد سعيد الخباز دعا السيد محمود الهاشمي لبيته وجلسنا معه في بيت الأخ السيد سعيد. طرح له فكرة، قال له: نحن نسمع أن السيد الخوئي جلس في سرداب بيته أكثر من 4 أشهر واخترع نظرية مهمة. السيد الخوئي لا يحتاج لأن يجلس 4 أشهر في سرداب بيته حتى يخترع نظرية في علم الأصول. قال: لماذا؟ قال: السيد الخوئي في ليلة واحدة يناقش نظريات ويخترع نظريات. قال له: حدثني والدي، والد السيد محمود الهاشمي هو السيد علي الشاهرودي. سيد علي الشاهرودي ايضا من تلامذة السيد الخوئي النوابغ. سيد علي الشاهرودي له كتاب تقرير لابحاث السيد الخوئي في الاصول، وله كتاب تقرير لابحاثه في المكاسب، له كتاب الدراسات في علم الاصول تقرير لابحاث السيد الخوئي، وكتاب محاضرات فقهية في المكاسب تقرير لأبحاث السيد الخوئي. هذا الرجل السيد علي الشاهرودي كان من النوابغ، إلا أنه مات شابا وأسف السيد الخوئي على موته أسفا شديدا، وهو والد السيد محمود الهاشمي الموجود فعلا في قم. السيد علي الشاهرودي يقول: إن سيدنا الأستاذ، يعني السيد الخوئي، إن سيدنا الأستاذ كان في يوم واحد يدرس 4 أبحاث في يوم واحد: بحث في المكاسب، وبحث في الطهارة، وبحث في الأصول اللفظية، وبحث في الأصول العملية. كان في يوم واحد يدرس 4 أبحاث، وفي هذه 4 أبحاث يناقش نظريات أساتذته ويبتكر نظريات أخرى في مقابلها في يوم واحد. السيد الخوئي كان حاد الذكاء جدا وسريع الانتقال إلى المطالب وسريع الانتقال إلى النتيجة المطلوبة. يتحدث عنه تلامذته أنه جاءه أحد الشيوعيين، طبعا التيار الشيوعي أو المد الشيوعي في فترة من الفترات انتشر في العراق وصار بينه وبين أهل العلم صراع شديد. دخل عليه احد الشيوعيين يوما من الايام وصار بينه وبين السيد الخوئي مناقشة، ثم قال هذا الرجل الشيوعي، طبعا المبدأ الشيوعي، اذا تلاحظ كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه يذكر اسس الفلسفة الماركسية، والأساس الأول للفلسفة الماركسية هو وجود التناقض. ايش معنى وجود التناقض؟ يعني يقولون الكون والإنسان والحياة والمذهب الاقتصادي الذي يحكم المجتمع كله يبتني على صراع المتناقضات. صراع المتناقضات، يقول لك التناقض مو مستحيل، التناقض مو مستحيل بل ضروري، لابد من التناقض، لولا التناقض لما تحرك الكون، ولولا التناقض لما مشت مسيرة المجتمع. إذن الفلسفة الماركسية ترى أن مبدأ التناقض مبدأ ضروري لأنه مبدأ مستحيل كما تراه الفلسفة الإسلامية. الفلسفة الإسلامية تقول اجتماع النقيضين مستحيل، لا يمكن أن يكون الشيء موجودا ومعدوما، أنا موجود وأنا معدوم في آن واحد مستحيل، أو هذا مثلا جدار وليس بجدار في آن واحد مستحيل، أو هذه شجرة وليست بشجرة في آن واحد مستحيل، تناقض مستحيل. مبدأ الماركسي يقول لا، التناقض ضروري، لولاه لما كان شيء. زين، أحد الشيوعيين دخل على السيد الخوئي قدس الله نفسه، صار بينه وبين السيد الخوئي نوع من المناقشة، بعدين السيد الخوئي التفت له قال له شوف، إحنا كلامنا صحيح وأنتم كلامكم صحيح، شو رأيك؟ وانت جاي تناقشني، انت تعتقد فلسفة معينة وانا اعتقد فلسفة معينة، احنا فلسفتنا صحيحة وانتو فلسفتكم صحيحة، احنا كلامنا صحيح وانتو كلامكم صحيح، ايش رايك انت؟ قال لا ما يصير، لابد يكون احد الكلامين غير صحيح، اما كلامي واما كلامك. قال لا، كلا الكلامين صحيح، شنو المانع؟ قال لا ما يمكن أن يكون رأيان متناقضان وكلاهما صحيح. قال لها اعترفت بنفسك أن التناقض مستحيل. فالسيد الخوئي كان سريع الانتقال إلى المطالب وإلى النتائج العلمية. من صفاته العلمية قوة الحافظة، عجيب هذا الرجل كان قوي الذاكرة، قوي الذاكرة جدا جدا، بحيث أنه يحفظ العبارات الكثيرة من أول قراءة، من أول قراءة يحفظ العبارات، فضلا عن الشعر فضلا عن غيره. أولا يوم كنا نتشرف بحضور بحثه الشريف رأينا منه هذه الصفة، أنه كان يقرأ روايات طويلة عن ظهر قلبه، يقرأها في ضمن البحث، روايات طويلة معنعنة بأسنادها يقرأها عن ظهر قلب، وهو شيخ جاوز 90 من عمره. من قوة ذاكرته يذكر أستاذنا آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الشريف، يذكر عن ذاكرة السيد، يقول هذا الرجل أنا درست عنده قبل 35 سنة والآن أزوره، نفس القصص التي كان يقصها علي قبل 35 سنة بتفاصيلها بجزئياتها بلحنها بنبراتها الآن يعيدها كما كان من دون نسيان ذرة أو جزء منها أبدا. يذكر ما حصل ما لم يحصل، يقول لي سيدنا تذكر في اليوم الفلاني في ذلك المكان الفلاني عليك اللباس الفلاني في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية، يذكر الجزئيات وتفاصيلها بكل وضوح. وسمعت من احد الاساتذة انه مرجعان للشيعة احتفظا بذاكرتيهما مع أنهما جاوزا 90 مرجعان. المرجع الأول السيد أبو الحسن الإصفهاني الذي قلدته الشيعة في القطيف رحمه الله، والمرجع الآخر السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه. ذاكرته ذاكرة غريبة. من صفاته العلمية رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية، من صفاته العلمية رحمه الله أنه كان قوي الجدل. إذا صارت بينك وبين مناقشة لا تورط حالك، لا تدخل جات المناقشة، تورط نفسك بدون فائدة. كان قوي الجدل جدا، سريعا ما يفحم الطرف المقابل له، سريعا ما يأسر الطرف المقابل له بكل سرعة. ونحن رأيناه وهو قد جاوز 90 يقوم له الشباب. كان أحد الشباب الناضجين وهو العلامة السيد محمد رضا السيستاني ابن آية الله السيد السيستاني، هذا شاب ناضج، وعبر عنه السيد الخوئي في عدة مرات بأنه يكون من المراجع الكبار. هذا الشاب يقوم بكل حيوية وبكل اقتناع برأيه وبكل اقتناع بفهمه وبإشكاله. عندما يقف أمام السيد الخوئي هي مجرد دقيقة أو دقيقتان ويرجع خجلان من مناقشته للسيد، والسيد مبتسم لأنه أفحمه في المناقشة. كان جدا إنسانا متمكنا من الجدل، متمكنا من صناعة الجدل. ويقال عنه بأنه كان يحضر درسا خاصا في صناعة الجدل عند أستاذه الشيخ الأصفهاني، شيخ محمد الحسين الأصفهاني رحمه الله. وقد ذكر عنه العلامة المرحوم الشيخ محمد جواد مغني، لاحظوا كتابه من هنا وهناك، ذكر ترجمة مفصلة عن السيد الخوئي قال فيها أما اسمه فهو السيد أبو القاسم الخوئي، وأما صفته فهو العالم لحما ودما. إن هذا الرجل إذا ناقشته يتظاهر لك بالتسليم وقبول القول، ثم يعطيك التشكيكات والتساؤلات على كلامك، ويتظاهر بالاستفادة لأنه يريد أن يستفيد منك ويسترشد، حتى إذا خرجت من فمك أقوال ألزمك بحقائق من خلال أقوالك وكلماتك إلى أن يفهمك ويسكتك. صناعة الجدل كانت بارزة عليه جدا. ومن صفاته العلمية رحمه الله قوة البيان، قوي البيان، ساحر البيان. اصلا هذه الصفة جذبت الكثيرين لحضور بحثه. سيد الحكيم كان موجود، سيد شاهرودي كان موجود، العلماء المحققون كانوا موجودين، لكن كان البحث العامر للسيد الخوئي. مع وجود السيد الحكيم، مع وجود امثاله من العلماء المحققين، البحث العامر كان للسيد الخوئي. لماذا؟ مضافا الى قوة البحث البيان، موهبة البيان. كان موهوبا في البيان، جذابا في البيان. اذا عرض المطلب يريك المطلب كأنه الشمس في رابعة النهار. انت تقرأ المطلب، تقرأ البحث في كتاب الجواهر، شوفه مبعثر، غير واضح بعض الاطراف، تقرأ هذا البحث في المستمسك تجد بعض الزوايا تحتاج إلى نوع من التعقيب والتعليق. عندما يتكلم السيد الخوئي عن نفس البحث يعرضه ببيان واضح جدا بحيث ترى البحث كأنه شيء واضح أصلا ولا نقاش ولا مجال للإشكال، تستغرب من الإشكال والنقاش والبحث والرأي واضح بهذه الصورة. كان قويا في البيان حتى أن الشيء الذي لا يسلم به الإنسان يسلم به إذا سمعه من فم السيد الخوئي ببيانه بتوضيحه يسلم به. وكان رحمه الله مضافا إلى كل هذا صفته البارزة متمكن من عدة علوم ومن عدة معارف، متمكن من علم الأصول وله نظريات لا أقول بأنها جديدة ولم يطرحها أحد قبل، لا، ولكن تشييد النظرية وطرحها كنظرية مبوبة مرتبة ظهرت على يده نظريات كثيرة بهذا النهج. من جملتها نظريته في إنكار جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، فإن أغلب الفقهاء يرون أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية الكلية. السيد الخوئي لا يرى جريانه ويدلي ببيان وببرهان قوي، وإن كان غيره قد يناقشه في البرهان، إلا أن البرهان في حد ذاته برهان قوي، وهو التعارض بين استصحاب الجعل وضيق دائرة المجعول. كان إنسانا متمكنا في الفقه، فقيه الأمة وفقيه عصره رحمة الله عليه، وكانت أيضا له آراء خاصة في الفقه. من جملة آرائه التي نحن نبتلي بها غالبا رأيه في ملكية الدولة، هو لا يرى أن الدولة تملك، يرى أن الدولة لا تملك، فجميع الأموال المرتبطة بالدولة تعتبر مجهول المالك، وعليه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في الراتب الذي يستلمه من الدولة أو يتصرف في أملاك الدولة إلا بإجازة من الحاكم الشرعي، فإن أملاك الدولة عند مجهولة المالك ويجب استئذان الحاكم الشرعي في التصرف في مجهول المالك، لأنه يرى أن عنوان الدولة هذا العنوان الكلي لا يكتسب صفة المالكية حتى يكون دولة إسلامية مشروعة. إذا كانت دولة إسلامية مشروعة خاضعة لنظر الإمام أو نائبه حينئذ هذا العنوان الكلي يكتسب صفة المالكية، وإلا فلا، جميع أموال الدولة تعتبر مجهول المالك. أما المراجع الآخرين لا، مثلا السيد البيجاني يرى أن الدولة تملك وعليه الإنسان يقدر يتصرف في أملاك الدولة ورواتب الدولة على مقتضى عمله من دون حاجة إلى استئذان. ما اسمع يمي خالف الآن بنهي، لا انهي المطلب الان. وله اراء في علم الرجال، وله اراء في علم التفسير، وله اراء في علم الفلسفة، وله اراء في علم الكلام، وقد كنت احب ان اتعرض لبعض الاراء التي قد نستفيد منها في التفسير أو في علم الكلام، إلا أن الوقت لا يسمح بطرحها. على اي حال، السيد الخوئي كما تحدث الشيخ محمد جواد مغنية كان العالم لحما ودما، انسان عالم بكل معنى الكلمة، انسان دأب وصرف طاقته وبذل عمره واستفرغ وسعه وجهده في سبيل العلم والمعرفة، حتى صار ملقبا بلفظ العالم الرباني بكل جدارة واستحقاق. إذن فقده خسارة، فقده خسارة لا تعوض. إذا مات العالم ثلم في الدين ثلمة لا يسدها شيء. وفعلا حدثت الثغرة وحدثت الفجوة الكبيرة برحيل السيد الخوئي، برحيله إلى ربه. نعم، السيد الخوئي في مثل هذه الظروف العصيبة التي يحتاج المسلمون والمجتمع الإسلامي بأسره يحتاج إلى وجوده، في مثل هذه الظروف العصيبة تفقده الأمة الإسلامية قائدا مرجعا ورعا تقيا مثابرا على خدمة الأمة ومثابرا على خدمة الفكر الإسلامي. في مثل هذه الظروف تفقده الأمة الإسلامية. ولقد كان رحمه الله كما كان يذكر الشيخ عبد الحسين الخراساني حفظه الله أنه كان يتمنى عدة أمنيات، كان يتمنى أن يخرج مئات الطلاب والمجتهدين، كان يقول إني لا أحب أن أعيش مع الرئاسة ومع المرجعية ثم أمضي ويكون ذكري نسيا منسيا، وإنما أحب أن أطرح أفكار وآراء في العلوم الإسلامية يبقى صداها ويبقى ذكرها حتى بعد موتي. وفعلا تحقق له ما أراد، أخرج التلامذة، أخرج الفقهاء والمجتهدين، وأبرز النظريات والآراء التي بقيت تمد الحوزة من عطائها ونميرها على مدى أجيال متتابعة. وكان يتمنى أن يصل إلى منصب المرجعية، وقد حقق الله أمنيته ووصل إلى المنصب، وكان يتمنى الشهادة، ودائما كان يكرر هذه الأمنية أنه يتمنى الشهادة. أعتقد أنه حصل على أمنيته، أعتقد أنه مات شهيدا وحصل على هذه الأمنية. وما هي الشهادة؟ الشهادة أنواع ودرجات ومراتب، ليست الشهادة أن يذبح بسيف أو يرمى برصاص أو يخنق أو ما أشبه ذلك، كل عملية تتسبب إلى قتله تعتبر شهادة. نعم مات شهيدا، مات شهيدا. نعم، شلون مات شهيدا؟ رجل يصل إلى 95 من عمره يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى طبيب يراقبه، يحتاج إلى لجنة تراقب صحته، وإذا به يبعد عنه الأطباء ويبعد عنه المراقب الصحي ويضيق عليه في بيته إلى أن تمر الأزمة القلبية الخطيرة وتؤدي بحياته، وهو قد مات شهيدا. زين، مات شهيدا وبعدين صار؟ بعدين طلعوا جنازته. ما ادري انت تتصور لو ما تتصور انت، ها؟ تصور؟ تصور انقل ذهنك الى جنازة محمولة، ها؟ بعدين طلعوا جنازته من البيت، يقال حملوها على دبابات مصفحات ما ادري، لكن حول جنود عجيب. وش العادة اذا حمل الجنازة؟ وش العادة؟ العادة اذا حمل الجنازة شوف ناس تهلل وناس تكبر وناس تترحم على الفقير، لكن حسب ما يقولوا اخرجوا الجنازة بإهانة. بإهانة مأجور مأجور مأجور على بكائك مأجور، مثاب على بكائك على دمعتك مأجور. ايه اخرجوا الجنازة بإهانة بتحقير. شالوا الجنازة الى وين؟ الى ملحودته. ايه هذه القصة. اسألك اكو شبيه بهالجنازة لو لا؟ الجواب منك. اكو واحد جنازة تشبه هالجنازة لو لا؟ هذه جنازة اخرجت من بيت في ظلام الليل الى القبر، لكن يقولوا اكو جنازة طلعوها 4 من الحمالين. يا مصيبتا. بسألك انا عن هذه الجنازة الثانية. طلعوها 4 من الحمالين، جنازة السيد الخوي طلعوها من بيته، لكن اكو جنازة طلعوها من السيج من وراء القضبان. وطلعت جنازة السيد الخوي، يمكن ولده كان حاضر عند الجنازة، اسأل ولده قل له يوم طلع الجنازة هل رأيت الجنازة مكبلة بالحديد ومقيدة بالاغلال؟ لان ديك الجنازة اللي شالوها 4 من الحمالين شالوها وهي ترفل بالحديد، ترفل بالاغلال. وهذه جنازة السيد الخوي جابوها الى قبره، لكن اكل ديك الجنازة ما جابوها الى قبر، وضعوها على جسر بغداد. والنداء اللي قالوا ما قالوا على جنازة، وايش قال النداء؟ الا ومن اراد ان يتفرج. يا اماما الا ومن اراد ان يتفرج على جنازة امام الرهب. تربى تربى انت تربى، انت الحين ما انت راضي عن السيد الخوي. تسمع السيد الخوي طلع جنازة على دبابات ما انت راضي، ترضى جنازة امامك مخيدة مغللة؟ ما ترضى بإهانة على جنازة السيد الخوي؟ ترضى جنازة امامك تركل بالارجل؟ يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقي. يا خلق شفتوا جنازة بالحديد، على حمامي الأربعة تبكي لحالتها. حول سليمان صارخ من سمع، لكن نادى بهم وش صاير باق برحب الفضل. وايش صاير وايش صاير؟ قال واللي على الجسر صابين كلهم ينظرون عدهم جنازة حجازي امددوا يتفر. تفضل. رحم الله من يقرأ لروح الفقيد الغالي الفاتحة. تحب تصعد على المنبر؟ تصعد على المنبر؟